كان شايل اخوه على كتفه ودموعه مليانه وبيهتف ضد الظلم بعقل والصوت. لقى فجأة رصاص بيجيله من كل مكان حواليه، مع انه بجد باري مش حقه يموت. وده يرضيني وفي شرع مين لما اللي بيودع شهيد يرجع في نفس اليوم شهيد ومفيش قصاص؟ خلصت خلاص ضاعت حقوق المظلومين، طب دم اخويا عند مين؟ روحنا ودمانا بقوم رخام. وده يرضي مين وفي شرع مين لما اللي بيودع شهيد يرجع في نفس اليوم شهيد ومفيش قصاص؟ خلصت خلاص والقتل شيء ما بقاش غريب، ما بقاش في حاجة حرام وعيب، روحنا ودمانا بقوم رخام. حبيت أوصل إحساسي لأن الرصاصة اللي جت فيك كان ممكن تيجي فيا. محمد حسن.